الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية نمبر 54. سورة البقرة آية نمبر 54. ومكة تبقي ذبن إسرائيل وشيدة سجدة تشيو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول سلام چې د دې لپاره شریعت او یو کتاب راوړل د الله د طرف نه دلته تعمیري د دې لپاره څه جوړ شو او دوی د سپي څخه ډوله بوله د هغه عبادت یې کړو. موسیٰ علیہ السلام چې واپس راغی هارون علیه الصلوۃ والسلام ته یې ډېره زورونه ورکړه. قوم ته یې زورونه ورکړه. ملامت یې کړه. خپله ملامت دوی ومنله چې موږ غلطي کړې. خو دې نن سبق کې الله پاک د دوی د توبې ذکر کوي. موسیٰ علیه الصلوۃ والسلام قوم ته وویل چې تاسو گنا کرے گا شیر کم کرے گا اللہ کا توبہ اور استغفار نبیر توبہ شکر تو بعد روایات ترازی تو ربی طریقے کو بقول اتا مرکب توبہ شکر داؤ چه کم گناهگاران با کالو و گناه کری و آبو با توی رانستی و مهران تا با او اکن او یو سلامو با سرانا جی با توی کلون فروغ و یو بلده وال وال وال وال اکان از فرهان با سلامو خرم اکوا سوما خلق سوا مشین و قوم مشین کم بزندی پاتی که زندی و پاتی که کم بزخنان و رب زخنان توبه با اللہ قبیلہ اکل اللہ سیارو بختم قرآن اکا توبه با اللہ قبیلہ کرے. یہ روایت کے بعد پر اکر آگئی اللہ خود قیلی روایت وعدنا خبرہ ګور هم دا طریقه ده زموږ شریعت کې دا طریقه ده یو سړی دی جرم یو کوم مجرم دی نو په دې سړی کې دي لکه موږ یو سړی دی جنه وکړه رجع من دي ملك ولدي أرى خليفة كان غانديول يا ملكي لو تري قتل تاني ختم ذلك دي قتل تاني خليفة فامشيكي دي قتل بعض الله موسى عليه الصلاة والسلام تطريقه قدلات بني إسرائيل تقول عنه بس بارو خلق كل الدولة ثم مجرمان باقتل أنا قتلت الله هو بقى بيها وما يكتر عبد الموسى عليه الصلاة والسلام في جيسة فقط وروس وعبادل وروس الموسى عليه الصلاة والسلام الله فقدره وهاي عليه السلام أو نحو إخوان شروع في رب العالمين إذا يقول بقى بيها يا الله ترى دولة في جيسة نبقى تكون يا الله تتعلم في كيف بقى بيها الله بقى بيها أو موسى عليه الصلاة والسلام الله أكبر عليك أحد شيء بها فلاكم منذ جيد ما ذا سحابة مرسى الله أو فلاكم ممكن مجيد ما ذا مجاهدين من تجيب الجهاد الجهاد كيبي ثم أجر الصواب بأبرا أولا وإنه في الصواب فتيك إمام عندي بني إسرائيل تداوات من رؤوسك هو بخبيرك ألا معك ما معك وفي غمى السلام أمت عن الله ذا إحسان كريم في أسان شكري ورنكوري ريسي يوجد في الله وجلن الله فمحت جنابا من السلمان جاي بهارك أولا الله جاب مكم أو الله تطورات أخبارك الله تطورك بلك ومن تطور خطورا أن الله تطورك بلك يطوري تطور ذلك لأن الله تطور مدبا مستوى بمترايد برود الوجود حقل ما الله فعلت الذي خوضي الزيك بسكي وإذ قال موسى لا تعالى وقت أول موسى عليه الصلاة والسلام بقومه كل قومك لا قومي ايضا ما قومي انكم خاطئتي ايضا لمكم ظلمهم كريدي انفسكم تخلوا دعموا باندي تظلمهم كريدي اتخاذكم العلم فلنهروا بتاعتم شيئا لتكريبا شيئا تظلموا لنا تسيني بعضكم كريدي اتخلوا مطوروا ظلمهم كريدي مفاتوني فالتوبوا بك إلى دائركم كل ربك نعيش كي بكري فقطلوا أنفسكم لك يا نفسنا كل نفس دارو كل نفس دارو كل نفس دارو كل نفس دارو كل نفس دارو زادكم خير لكم دارو إلى بحتر الكاتبتان عند رائعكم تميز برنسك فقال عليكم فالحديث رسول الله ثم يفتر أسلحات وقت الله الرحيم يقول لك اللونجي ورحمة اللونجي الله يقول من نظام يقول لك اللونجي الله تعالى فرمائي في حضر الكرام فرمائي كان نفات فهذه بعض السيد بعض الجنوان المتحدي لكثرة الفتورة المتحدي شيخ مالي أولاً بنوشي وما تقولوا راشي وبيعطوا بوك وما تبنالي جوتي وبيعطوا بوك وما تبنالي جوتي وبيعطوا بوك ذو قبيعوا خطالينا شيخ مالي بردما ترسى بعض بعض الجوتة من الطريق إلى نوشي رغم ما يوجدت الهيكي وبيعطوا بنوكا نقصت ما تبنالي تجيبي ما الله بعض بعض لابندوة الجوتي أو لابندوة فالكاسة تتالي في اللجوة لنا بلتيك في اللجوة لنا بلتيك نفاق بيقى سبيل مكبول جدا عمر نو جيت أفتكو لنا بلتيك من ينكو آياتي وأذكركم لا موسى للمؤمن لك حتى مر الله جاء موسى لتوبة قبلة وموسى لثلاث وسلام قوم كريم هذا كتاب صورات مال الله كيف فلو بعد عمل فروكي بخط لقارة در المعارضة لقارة الكتاب في السريوط هذا يستطيع أن نعمل هم موسى عليه الصلاة والسلام تويتي دا سيطة كتاب أولي فصفت أن الإنسان تنبي أنا أولي موسى الله فصفل أولي كي دا كتاب دي أو هم موسى عليه السلام تواصلي مجلع بمنغا ساتي خبر إلى سلوكي أو بيادة دا كتاب أولي كيلي تأمين الله تعجبي او زه دان اراوات میشه که اگر من تو خبری که دنی فراوی نداری نام کنم. نمود داری تو را قبول کنم. از مثال زخم زخمیانی داری داری. از مثال پکار پداق که سمتی من میگیری ولی از کار دوست نمیوم. خبری که کلا من تو را قبول کنم. من با تو پس مافی. لیکن جاوی جناتی اللہ را تولی سمیتا کلتور تبو در جلتا تا اللہ وولی نبت من بجلو من موسیٰ علیہ السلام یہ دیئے خدا اللہ قیامی کی تکیر اللہ جو خدا را تولی اللہ را تولی را ہے شروع تا خبر ہوتا شروع تا ہوئی ہے شدا زمان تیر اندار دیو دا زمان تیر موسیٰ علیہ السلام خیم تلی یہ سب مسلمان جو اولاد کا مسلمان مولانا اولاد کا مسلمان بعد میں اسرائیل کے جان پر واقع ہے اور کوئی سے بولتا ہے ہمارے کام نہ کام کر رہا ہے انت اللہ جو ہے اسرائیل وہ نفس کی دعوا کو اور جی اللہ جولت کے فکر اوضاء اللہ خان فخل جیسا خبر رکھے اللہ تو فرمائی کہ دا زمان کے غمبر دی دا زمان کی کار کی جیسا ملوار سید اتاد قدو دا میں انمال کر کیا جولت را دکھوں نہ تو جنا سر جی مجھے اللہ کی حال بائی تکل وہاں کون کو مخون وہاں تو مجھ سے کارا خبر دیتا خود کم ہوں لگے جو آمین سر اللہ خبر دیتا نائم ہوں دعا کے نائم تو ہم دعا اللہ امی ہی بکتر سرگو کہ دعا اللہ بھی آجی من کروئی کیا دعا آجی دے تو روک تو دے دے بھی تو روک ہے اللہ جبیر علیہ السلام و السلام کی اکر ہو رہا ہے अंकल के मन में चले गए गुरु ने बोला अरे अल्लाह का तो घोर गया था समीर जो है औला का काम हो गया मुकाल सलाम तो करी कोटि तो खुदा को कौन सलाम मारो की खुदा दिन तो मुख खुदा को वापस कौन तलाल के मां ना बाद में मारा मकौन ये भी तो हम نمون ما تم ملکان دو بودن ملکان در عالم رکر مسلان در عالم رکر و خکر آوان تخو زمون خاتی یا اللہ تیو من اجدا خود سورو کون دی تیو تیو خالق را رب العالمین ما اوشی زنجی کار جا بلا مخدس و خلق تیو و خدا اللہ اوش ما بکر دی زمان فارغ و ملانا کر اللہ جا جنجی کر گزارا مالا دے احسان تطور روی جو ساتھ جا دے دیو کر مام نکر موسیٰ علیہ السلام کے دعان دانے جا رہا جمعی کر اس ساتھ سے میرے بھول دے رہا تو مبخار خدا ہو جا ساتھ شکر رکھتے مالا کم تکرو لیکن لابے نریش کو جا تا سنا فرمانے جو رکھتے اور اگر جا نا فرمانے شری آرابی آرابی جا دوائی خدا تو منع فرمائی و در تو بیدلی که خیلی را نفیر بکر اللہ از طبیعا آسکتا یا از کلتم یا اتاقا و سکوی ساتو یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام لن اؤمن لکا موزا ایمان نروی تفاقا مدی یقینا میرا جستاتا خبرا حتی نراللہ جہرتا فهذه هذا في كل من المسلمين هذا كان قبل المريض لله هذا قبل أمي لله وتمين جناب ما في الأنفاق جناب ما في بعض فدي نجد الله دفتك ربما لا صوت يا قبل الخير يمكن أن الله تعرف أمي لماذا يجب يوضع مخاطة جدكم فصل وصافرة سالكة سالكة يادة جزية خان الرحمن في سواب أولا يادة جزية إلى الصلاة والسلام أولا مختلف قوم مخلوقات قدوبة عن سباكي أولا العذاب يتوقع لك أن جزية إلى الصلاة والسلام توي أولا في أولا مكتب أولا بشي أزمون وكذين خوشي وبلوشي أمر دارا مخاخذات ومخصان لكاته كل وقت على أواز الجزية للكلام لا الجزية للقام وأنت تنظرون أوقات وتكاتل وخلق خلان لك كلمة وتكن الأبار والأخلاقات أو دع خلق مرسي أو بلان لدي مدارة جنجرة رواني مرادة من رجوك وخدعوة كتاته شكرا لكتاب من المسلم مدران مقام سرداران ملكان كذا بكذا جنجي أورا ثم بعثناكم أنه جان لكم ذكرتاك من بعد موتكم قد دمت ساكنا لعلكم تذكرون خير جتال الشكر الله ما تقوانا كنفسي تقول من كلام بقى تقولين يوم ملك رأى الموت من برد رأى الموت أوكي مين خلص بخطاليه والفكر بجمال فكر بجمال هذه يوم مزانة قفلاش خير خمشي ريوخو وانا لابد تفيته طيب تبا خير جاتنا خلاص بجيه مرس اللي راح خلق يدمر تنكيري وتنوم مسارعني فمار بخلق تسالي فالجيه لكي خلق تسالي من قطة الأقام عمو تلاليشتا الأقام شكر ليشتا تجي هنا لكي كل مفادات لكي وما قول رباد قوم بطريق الضلول كتب وما خلق موي قول كل رجو مشي باقان رجو مشي ملك رب بطريق ورقه تقول بطميدون من ناحي منتهي تياريش يا لجلية بحران بشين لختم شي لجرانية دا بحران دا بشين لختم شي لحسن جديد دا بشين لختم شي خديد كنسر بماري دا دا كنسر شرعي دا بماري خوار شرعي دا دا دوري دو ندا وزمون دا مطران ويت دا بجلية من دا نبرا فيه نو شرن كبا تقامير راي كنزا كالا كبا نو شرن كبا تقامير راي نور بجيو الخمور بجيسيبان نرى كيف تردتا نرى زائد المزربانا نمرورا مرد لحظة يتجيب موغا مرخو تعليل موغا مرخو مرخو تعليل نور يومون بسر موغا الحمد لله وارد بسكة دعوات المزار بدا تجيب موغا مرخو تعليل موغا تعليل تجيب بدا تقانية تقوم كوخة تجيبلها ما الله تعلمك بأيه ثم بعثناكم جارة جنبك من دكاته من بعد موتكم حظ مستاكم ساكت من مر الجنة نقصي مر الجنة ذات لعلكم تذكرون خارج تاج شكره ذات القريباني يا الله من يومي جنعك ممول مصرعان الله فعضتك فكاره تطبيع خبر دارتاك لعلك تتلاب عشره مجيزة لكم جي ربما من الله الله بعيد يكرسك لا تترك ما فرمانيك فيما فرمانيك بغاوك بخاف بغاوك خرقشي بخاف خرقشي وفي تاريخ داري دبن ترائيو وفي كل ملك عرشان كان لمن إسرائيل وطن يختلف فمن يوسف عليه الصلاة والسلام نسل سلاله ألف عذابته يعقوب عليه السلام لما قال قل هو مثلا انت اباك نبي انت مثل في دعاء وابعدي به في كل وطن انا كان قلت فرعون يقدر بعد حكومته في الجيل ده فرعون تبعته هلاكه نجي نسر ترى خلق إلى زمن وكاني في الوطن ترى موسى عليه السلام بأ الله تحكم باني وتبروه تسير تموت في زمن لا حالي باتك وفرعون مجد وفرعونيان لا يقتل أنا تحكم زمن دي أبا مجد موسى أكل من الأول لكن إذا تصار في زمن وقت لا بيجي من عشان الوطن دي مثال زمن الوطن دي أو طبيب عندي أما يقول قد ذكر يا أنا أقول قوم مثالي قد ذكر يا ماذا الله ذا حكم دي منك كتاب الله شيء أو دي في الجهاد شيء أو دا ملك قد ذكر نجيب الإسرائيل ترى أما يقول قطر وغلا في غضب خلق وغرور خلق أو أصل هذا في بيكارة فانتي خبره نما نلا مثال سلام و سلام تهين مثال سلام مكتب جزء تبراجي فضل أنت ورب طبقات لا إنا ما هنا فاعلين أقضى في غضر خلق في بورو خلق في مطا بيسر بجمت كل أنت وستعرف جياس وانت جمهو تجاه انت خيار جمه ومتى لا بيد الجم هي انتار الجهاد انتار دكتن وطن بأضابين انتار ما الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى يقول لنا لا يوم ميدان لا دين ميدان كيفه قال لي اذا ذكرت لي وما تعرف فلم بالو كسولاي من يوم ميدان ليس من جاي من بالو ولا من كسولاي نجي صار وان متشكل وتم جاي كلام سار برا فاتح بس قدر تیرا کا سار بروکا تک جاو آزور جو سکراتی آنا میدان و تکریتا جیل خانا ہو جائے گو جیل جیل تیرے سار کے سا اللہ قدر سے سزا نہیں تا جیل تاجت نہیں تا پر میدان آواز باندی جیل کیا ہو جوڑ آنا یہ جیل ہو تا جوڑ مارا میدان اس کی سارے چیزی تیرے سار خبری سالا جی با اخذ ازانی چیز چی سالات تالیه سالا بخطا سبانت سکتا خیر با جی با دو چیزی نکانو اخذ ازی اغا میدان چیزی از میدان دی سکول تکنیشتا سکنا تکنیشتا سکر میدان دی سخا میدان دی ضروری دا بخورات بندوبت نیستا دو بو بندوبت نیستا دو سر سطور بندوبت نیستا جیسی طرح کلی پا دیو عذاب باندر آجی کل داد جہاد میں انکار کی جہاد میں انکار کو تاب اگر امن مسلمان رکھو تو بن اسرائیل اللہ دلیل کر بلی دلیل کر تو جہاد میں انکار کو اور دورا کے لئے مسلمان اگر مسلمان وہ دلیل ہے کافر وہ دلیل آنا کاناد اور خالد کی ذکر مسلمان جہاد کرے گئے کیونکہ جہاد اتنے لگا دو مسلمان لیکن انجلام راجی کا سر کتنا خوبا کی برطانیہ راجی کا سر کتنا خوبا کی امریکہ راجی کا سر کتنا خوبا کی لیکن افغانستان کا کام ملکم راجی اور من تفتر جبرم جبرم لکھر کتور مرمون لکاتی دی باوجود دا اگرنا دا دی حکومت آوا میرے سفر ہے اگر من تفتر جبرم جبرم لکھے ہمیں دا جہاد کے لکھے اور ہوں گے کی تاثر گو ہے کتور جنہ کی مسلمانہ حقیقی جہاد کریں گے مجھے کہتے ہیں انہوں انجام میرا رکھی دنی مسلمان جو دنیا پر ہر سکتا کی ذلیل جو قوم باب المسائل اللہ ذلیل کے موسیٰ علیہ السلام کو قرار کرو جب میں نمیل نو مګر دې راځي a on se kava u gusnu vaše nozljava se vijeme sa vrstu za veliko, da nam ne bih da se vijeta tako se kre, da mundanih je tako se kre, da je se insan mali, a on se kava u gusnu vaše u mišlje sa nozljava sa vrstu, da nam ne bih da se, da li ti nam ne da li ti, Kiraman darah tu, kalau nanti memulakan bahagian bahagian makan mulia hatmu, atau kita ini nanti kerja nunggu kita cuma itu, nunggu apa hari senja mampu, cuma jeda sabar tu. Jadi waktu nanti lomba ada mana besar tu kerja, agak siapa mana sih nada, kadang kita sabar tu juga. Kadang ni kalau jadi mana tu lah, atau sah tu lah polu tu lah par, dah jadi skrin macam siwa. Allah. Kalau itu tadi dijual di negeri, so orang jadi saya melihat sesuatu macam melayan dengan Iran. Jika pada waktu itu ruang terakhir panjang dalam terapi uji dari mahapal, lama sudah berdiri terapi di sekitar kau dan sekitar dokter uji uji dan berwaktu lama. Kau Allah dah menjadikan orang. Bukan berjalan atau musibah. Kalian jadi mukadir tertipu mukadir dan berjalan berjalan. Kita menilai semua agama semangat dan menilai orang kawan kami. Muka itu jadi tertipu dan oleh jiratna parah. Maka sebenarnya nabi kemudian ayat kumpatan sudah mengalaman namu wasallam Allah Taala. Muka asmani parah. Jadi mukadir parah. Khususan dua hadis terawih di Desari dan Shah Wahab yang nama dari Islam Nabi Rasulullah. Allah dan Aziz juga khusus ini mengakar adisi yang nama dari Islam dan Aziz juga Nabi Rasulullah. Allah itu berkata dari Tengah Khusus yang nama dari Islam dan Imam Allah Sisi dan Allah Nabi Adisi Uyi wa Khusus Nabi Rasulullah. Namun kalau ada nunggu mandrin para usulah dan sama Tuhan di Tanggol Rambi Allah tu dia mengkunci makaran tu, wakat tu kru dia ada tu. Mau nama dia kerat yang kerapa, dah tu sepuluh atau dua lah dia dah ada tu orang tu. Nah, sama itu orang tu. Memula akar tu wakat, jadi nama dia kerap pergi pada anda. Jadi nama dia kerap dekoran tu mukarla, nama dia mukarla jadi. Dan sekarang menemui diri dia, sebelah asyik tak sudah sejak datang. Sudah tu waktu aku nak cari uji operat saya, kalau saya disegi, mahal operat dia hendak kesalahan. Jika ada kabar mana orang yang sekarang tidak sudah mazah kabar mazah. Mahal operat sekat itu mengulang kesalahan. Sekarang waktu itu pun mengulang lagi kesalahan. Mereka boleh seperti, seorang boleh seorang berdua seorang. No, bermisrai juga nampak roh roh seorang berdua seorang seperti. Mulu karakter فراد بطيران في أوضل فرادة الله عزيزة في سبيل مصروف يقول أو دهر ما ليه يقول نعم فراد بطيران الله تعالى من الجلوس من طيباتها بفاتها بنا رضاحنا في الدنيا لرسول ذاتها أسماني رجلت في أصوات مريضة الله تعالى خلق لرسوله إذا نرزق بركون فهو قبيلة تبدلنا فرماني شورو الله تعالى دابو فابنديس الراجي وهذا كتاب الوحيد الراجي بحقی قولت دادا دنسائی کی دنیوز دا عزادت رہتا نیو بدلی دروج و تنزادت و سنان لکھی ہے بحقی قولت دادا ابو دا عزادت رہتا و دن کار دینی کو مجھو و سنان لکھی ہے تو عام مراج اسیوا تاکر اجھے نا بہت خار مکلے لائی جو ماہا ملت ملے لائی اجھے بنا جسران دیتو دنے چاہے مجھے کہ بسا روکا و نبیہ بہتر رہا ماہا مرم لیکن اسی ماہا مرمی همرو به هم خلاص میکنه. غلامان تابشی میکنن، مغلامان و بری کاری کردی. نمک آقا دست به خود را در آغاز دیدم که آه غلامی. نتا غلامان رو دیدا به ما هم داده خواهد. نالا فرمای که سعی و ما حکم بلاو نمی. نالا که آقای بام کرد. و ما زرمی. الله فرمای مرد کل مرده کدا میل دام بدم که ولی انسانی آنکه یکنون دیگه دامو مخبر دارم یه جنون داره بکنی دیگه دارم که الله خدا داره با دارم که حاکم با من داره با من داره با آقای الله با دیر ناسی که قومی دیر نام قومی در این سایی تا تو بر دمو صحابه اکرام اکر همراه اکرام و اکرام دیر سخت شرابی فاهم دخل پیغمبر مطالقه ندرده کمون لکلی ندارا کمون لطاو را و من لطاو را دو بی پتن جرا فریادی ندیشه یوان فارید حاجی حادیثی که واسه رایی پیغمبر و سرات و سرام موجودات حادیثی واقعی ذکر رایی انصاری صحابی خوش لبا و خم ندا دروغه درک نلگی جلد شیش دیو دیو شیش دیو نار سن بحیر ازلاتا کو دیو کور مزال در خیلی رکو داکو چکے خدا باوانیان خوب تیجیر با اوگی دی سبی آسنے کی جیتا من خدر کی راست آسو سے دینو نامن سر را اوپر روا سکورو را بطا تولا کی جیر جو بخبی تخیر ناری او اوہ من الزنس نجی ہوتا سخلت بطا تولا کی جیر جو تو تخیر جی سبان لیتو خبرنا سدور جی موزر تجینا او لا تجینو آخی دریت غلطی سما خبر غلو کرو او ما خدا خدا سنو اوکر مانن اگی و قدام سالغا اوکر یہ سب کا تو نہیں ہے جناب فقط یہ بتا دیجئے مجھ کو خبر نہیں نا ابھی بھی اسی لے جاؤ تو اور ہم یہ کہنے لگا کہ تو لا کو لا اور کو لا کو نہیں تو لا ہم یہ کہنے لگا ہے اور وہ جان کے فرمان کی اور مجھے یہ کام دے او اور تو کو کہا کہ وہ تو تم نے سنا رہا ہوگا اور وہ وہ کہ یہ بھی اوان بھی ہو تم یہ نہ کو داو لو داو دا کون دی دا وہ تم جو دا نہیں کم جو دا دانی کم جائے یہ دانی کمی سے اتاس دانی شروع کو انہیں چنے ہیں سن سکرا اترا بھی دانی کی کیا باؤد دانی مجھے نے سن سکر پیغمبر علیہ السلام کے رسک کتاب کو یہ بات کرے پیغمبر علیہ السلام کو تو فرمائے پھر ہمیں چنے باستر کا سنیوی چک کرے نو کمال دا عمر کوئی کمال دا زندہ کوئی دانی چنے دا کاری یو رویت کی بارا بھی لوے وقتی دارا کنی جس تاس دو جن با پوری دن نیتی نگا کاری دا اور دیگا بولا بلکتے ساکر خریاب نکو جائے نکو دا تو رمار اکلام دا کام شیخ اکوری کریدی دا نجی بلا صحاب اکلام دا کام کریدی لیکن جرا کاریاب دے نکو دن سرائیز نامان قوم کمکا جرا کاریاب فرات نیتا و دیتا با کاریاب نگا پوری کی حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها رسول الله عليه السلام جدا مدور ابن عزيزين الدنيا نيتين راقي سلام تكرر دور السرير مشكلة الوجود الزد بكرولي فريشا باندية دموك فتر دور السرير زمین ادی خیلی نباید یه خدمت کرد، یه خواهو خدمت کرد، یه خور خدمت کرد. حالا دنیا کامو با تفرمای تو گرد که غلامان را دیدی، تو نمبر به سلام تو غلام تو اخره. مدیری با کسانیه، سلام، یا ولو تو سلام که بودن تو سلام. حالا پاتی متوجه هستی اما سلام ها مجبور برای تو نمبر به سلام تو سلام کاور که به نام خودش Sebelah tu ramai ada orang tu kapur tu dia tiba dari ada dari bawa dia. Kalau tu dia mahu ramai lagi ni, nelayan pun dia sini ni dia tu. Nelayan ni dia sini ni dia kahwin tu. Kahwin tu dia nak kahwin dia tu, dia kahwin dia tu semua. Kalau dah mukul orang tu juga dah kahwin tu sekali dah, kahwin dah dah kahwin sekali dah. Mungkin kahwin dah tu melayu. غلام را که میلودی میخوای، که لیبین داد را که لیبین کار میکنه. درامار اسلام تو اسلام، درامار اسلام تو اسلام متفرمان، جیجی از دل سبحان الله واره، جیجی از دل الحمد لله واره، سلور جیجی از دل الله فضل واره، داشت از دل او غلامان میشه. الله دستات کارم که این داشته. سجدات فاطمی دیگه رو نزنانا کنونو کسی کلی کارون مرامی روزمانی کارو، کسمانی کارو، دا کسارو خدمت کارو، دا بزو خدمت کارو خوب دینی، پریشانی کارو، خمانده مخور خدمتینا یکی ایگران کاری درمار رسلات یا سلام حلقات متضحاتا حالیم ورکر شد اللہ نا انداز بارو زمانا کل انداز بارو بغلام نسل انداز دو بستا سے انداز اتن اور غلام نسل سے انداز اتن خر انداز در اغد اللہ زند کی بات جوحات وا جرید ارزال سبحان اللہ وا جرید ارزال الحمد للہ وا سنور ارزال اللہ ارزال وا اللہ بستا سے لکارون کی انداز کی جب زمانہ وقار سجوحات خاتمی دیر سر انسل دا کلے سارون کی رسول اللہ انداز کی Mengatakan tu, sahaja seram betul ramal seram, hari ini rasa tu nanti kita lakukan. Hari itu dah dari sesuatu tu. Dia dia mukul tu, dah sendiri muncul tu betul ramal seram melalui hari ini. Dah begitu mana seruan ada, ramal seram tu seram. Dah tu mula berawan sih, dah tu berawan sih. Kemudian bersalat bersalam, ibu gereja kau juga berkenal. Kemudian bersalam dengan semua korok dan semua sahaja bersalam bersama. Hamba sudah hamba dalam diri sahaja. Rasulullah juga disebutkan kepada hamba orang kecil, semua kenaya tapi orang kecil. Rasulullah juga kepada bersalat bersalam ke Allah orang kecil. Sahaja bersalam merahsiakan bersalat. Nampak esra tu salam, fakir tu esra, fakir tu fakir. Nampak mana tu yang sahih tu, kita tu zaman tu Israel muncul lah. Dan Allah telah kawan kita baru tu. Allah muka baru tu, kemeja baru tu, baca di bawah kita baru tu. Insya Allah baru tu baca di sekolah baru tu. Mohonlah dalam munda dulu nukul, walau kita ni aku tahu, tetapi hujib dan nukul orang dia tu mung, dulu kamu tu hujib dan dia ni adik tu. Jadi ada salah salah tu. Oleh kalau kita yang tahu tuh kita yang salah tu, salam betul ni perkara. Lakau meja makau marilah pun desa kata tu dalam tempel rumah kau antara pun faktor dari negara. Kerana kamu kan hidupan itu mulai dari penuh dengan kesulitan dan kekurangan. Tetapi setiap hari kita datang ke negara guru kita. Hidup itu tuh bawa ke ilah bayi kum sebenarnya. अब तुमका तंचे अंको का कुंपल बांगना ओ मुझे मां बार ओ खाले पूरे दो बांगने के मां दिखूँगा بعضكم لا تعطي بقارة خير لكم دير بسر ويساك بقارة دير أخرى ويساك بقارة عزب باريكم فريد رفتاك غاندي فتعب عليكم بصوبة بقبولة الساسو إنه جيس قد أخرتاك والتواب الرحيم صوبة قبل ويسر ورحمكم في وإذكركم يا سار وقتني لكم يا موسى أي موسى عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لكامو والمان نروي فتابان لي حتى تربي حبكوري نرى الله في أي نصر وقال جارة سارة ثم الله قل أمين أو موسى قل أمين لا جماعة في غنبر جزا جماعة في جانب فأخذتكم الصائقة وقصوه وتاسلنا أواب جبريل عليه الصلاة والسلام وأنتم تنظرون أوقات وتتكل من دينام نقل قدر طول تخلي سنم دي مسلام بعد الله تعزاد راح ثم بعثناكم جارا جميع كريم لكاتهم من بعد موتكم فزهرتا سنع لعلكم تشكرون آئي بكتاك شكر وباتر إحسان نرسلون مقصار دعوة على كتاك كتري أيتي وظللنا أو توريكم إلا عليكم الغمامة تكاثبان بأوليس فميبان فيهك وأنزلنا أو ناديكم إلا عليكم المنى والسلوى تكاثبان بمن وسلوى الله فرما يسلوك من طيبات ما دفعت هغن على ذقناكم تدركم من دفعتك والله خطي يتركي بخيرا بيجيكم مثلا بخارق وما خامت بيجي او دا ما خامت بخارق بيجي نحيطة بجيب ما عمل ظروف الله في ربنك وما ظلمونا او ظلموا كيمنا ولا تنسان ليك نجي انفسهم فنقسم الصلوبان ليزلمون ظلم كونكي صلت الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا لا تقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعزيز يا غفار يا الله ثم لطفك قريبا من عملك وتوفيقك يا رب تكملي شوقك ان تسجد لله وتمام يا الله من كونه في إبراهيم ومن عشرته للمدارس كبير جميع دلاغ مصرار ومعوكات كبير جميع دلاغ مصرار ومعوكات فقط الخضر قال يا الله من مدبنا هنا فقال ذلك المروح كم مدبنا هنا اللهم قرم الله عليك فقال الله تعالى على سير خلقه محمد وآله وأصحابه ومعنسه